إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون حول محور مفهوم ولي الأمر وتكييف العلاقة بينه وبين شعبه. أسعد باستضافة صاحب الفضيلة الدكتور لطفي أبو خشيم من جمهورية ليبيا العربية. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة. أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم. في بداية الحلقة وحول هذا المحور ونظرا للأحداث التي تمر بها البلاد العربية من ثورات ومن خلط حقيقة في كثير مفاهيم الشرعية التي قد بينها العلماء قديما وحديثا، إلا أن الغبش لا يزال موجودا عليه نظرا لقلة العلم الشرعي وانتشاره. في هذه الحلقة حقيقة شيخ الكريم نريد أن نسلط حول هذا المحور ببعض جزئياته. فابتداء لعل سائل يتساءل، ولي الأمر كيف تنعقد الإمامة له، أو بماذا يكون وليا للأمر، أو بمعنى أصح كيف يكون وليا للأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر العلماء بأن انعقاد ولاية الأمر تكون بأحد طرق ثلاثة. الطريقة الأولى التي هي طريق الاختيار، وهذه ذكر كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن انعقاد الإمامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه كان بطريق الاختيار، وهذا الاختيار لا يكون من عامة الناس وإنما يكون من أهل الحل والعقد، ثم تلزم جميع الناس البيعة للإمام الذي يبايع له أهل الحل والعقد. والطريقة الثانية هي طريقة الاستخلاف، وقد ذكر العلماء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والطريقة الثالثة هي طريقة التغلب، فإذا تغلب الإمام فيجب أن يطاع له ويؤتمر بأمره ويسمع له ويطاع في طاعة الله عز وجل، والطاعة تكون بالمعروف. نعم. شيخنا الكريم، قضية الاستخلاف ألا يمكن أن نقول هي ولاية العهد بأن يعهد ولي الأمر لمن بعده بأن تكون الولاية له، هل المراد بهذه؟ نعم، يعهد بمن تكون الولاية له. وهذه الطريقة كما رجح بعض أهل العلم منهم ابن حزم رحمه الله بأنها أسلم الطرق، لأن ولي الأمر إذا عهد لمن بعده بالخلافة فإن ذلك يكون فيه سلامة للمجتمع المسلم، حتى لا يطمع طامع في الولاية فيقع بسبب ذلك الفساد في الأرض وسفك الدماء والأمور المعلومة لدى الناس. نعم. شيخنا، في الأمر الثالث ذكرته قضية التغل والقهر، هل شخصا ما إذا تغلب وقهر تكون له السمع والطاعة، أم أنه ينابذ ويخرج عليه ويقاتل لأنه قد أتى بالغلبة والناس عادتهم لا ترتضي هذا الأمر؟ فهل الشريعة جاءت بمنابذته أم بالسمع والطاعة، وكون هذا الأمر يعتبر من طرق انعقاد الولاية لهم؟ ذكر كثير من أهل العلم الإجماع على أن المتغلب إذا تغلب واستكان الأمر له فيجب أن يسمع له ويطاع، وذلك حقنا للدماء، وإذا سمع له وأطيع فإنه تحقن الدماء بسبب ذلك. جميل. نعم. جميل. ويكون هناك مصالح عظيمة جدا للمسلمين. جميل شيخنا، لو أردنا أن ننتقل إلى المبحث الثاني أو المحور الثاني، وحقيقة نريد أن نجليه وهو المراد بالبيعة. كثيرا من الناس يعني يسمع البيعة ويسمع الحاجة التي وردت في النهي عن عدم بيعة ولي الأمر وعدم الانضواء تحت أمره. لو أردنا ابتداء أن نعرف ما المراد بالبيعة من ناحية مصطلح شرعي. البيعة هي البيعة التي تكون من أهل الحل والعقد بالسمع والطاعة لولي الأمر. وقد ذكر جاءت نصوص كثيرة في الشريعة تنص على البيعة لولي الأمر، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذه البيعة لا تكون من عامة الناس، يعني لا تلزم كل مسلم بأن يأتي ويبايع الإمام، وإنما تكون من أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد فإنه يجب على كافة الناس أن يسمعوا ويطيعوا وأن يبايعوا بمبايعة أهل الحل والعقد. نعم، أفهم من كلام فضيلة الشيخ أن الإنسان لا يلزمه أن يذهب بنفسه وكل شخص يبايع ولي الأمر، بل إذا بايع أهل العقد فإنه يلزمه بيعتهم، ليس كذلك؟ هذا الذي يعني نقل كثير من أهل العلم الإجماع عليه، بأن المبايعة إنما تكون من أهل الحل والعقد، ولا يلزم كل إنسان بأن يذهب إلى الإمام ويبايعه. نعم. فإذا بايع أهل الحل والعقد لزم كل الناس بأن ينضوا تحت هذه البيعة. جميل. ومن لوازم هذه البيعة السمع والطاعة والأمر. نعم. وعدم الخروج عليه، ليس كذلك؟ نعم. فضيلة الشيخ. بلى بلى. نعم. طيب شيخنا الكريم، لو أردنا أن ننتقل إلى مبحث يتعلق بولي الأمر. ولي الأمر لا شك أنه بشر، يعني من البشر، وله أخطاء وله صواب، يأمر بالصواب ويأمر بالمعصية، يأمر بالصحيح ويأمر بالخطأ. بعض الناس قد يفهم لما نقر قضية السمع والطاعة لأمر أن له الطاعة المطلقة في كل ما يأمر به. هل الشريعة جاءت بالسمع والطاعة المطلقة لولي الأمر، أم جاءت بالنهي عن ذلك، أم جاءت بالتوسط بين هذين الأمرين؟ ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان بأن ولي الأمر عندما يأمر، الأمر هذا يتعلق به ثلاثة أمور: إما أن يأمر بطاعة الله، فهذا محل إجماع بين أهل العلم لأنه يجب أن يسمع له ويطاع، وإما أن يأمر بمعصية الله فإنه لا سمع له ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإما أن يأمر بأمر فيه اجتهاد، فهذا كما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. جميل. شيخنا الكريم، يعني لو ولي الأمر يعني أمر بأمور تصلح حالة الناس كأنظمة المرور وأنظمة القوانين، هذه بعض الناس يقول هذه ليست من الشريعة لأنها لم تأتي بها سنة ولا كتاب، فهل ولي الأمر يطاع في هذه الأمور التي لم ترد في الشريعة، أم أن الفرد مخير في طاعته وعصيانه؟ الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان ذكر بأن الأنظمة تنقسم إلى قسمين: أنظمة وضعية، وأنظمة التي هي من وضع البشر ويحصل بها يعني إصلاح معايشهم. نعم. يعني مثل إشارات المرور، مثل، فهذا يجب أن يسمع له ويطاع في ذلك، ولا يجوز الخروج عنه في ذلك، لأن الإنسان إذا يعني في الأمور التي فيها إصلاح للمجتمعات إذا خرج عن طاعة ولي الأمر، فإن كل عاقل يعلم بأن ذلك يترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. نعم. صحيح. طيب شيخنا الكريم، لو أردنا يعني حقيقة بعض الناس يتساءل، يقول هذا ولي الأمر يعني العلاقة التي بيني وبينه علاقة وكالة، بمعنى أنه هو موكل وهو موظف لإدارة الدولة، فإذا أخطأ أو حاد فإن لي عزله، لي انتقاده، لي الكلام عليه، لي تغييره، فهل الشريعة جاءت بهذا الأمر، أم أن للشريعة نظرة أخرى في بيان علاقة ولي الأمر بشعبه؟ هذا السؤال أورد على الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله، وذكر بأن ليس هناك دليل شرعي يدل على أن العلاقة بين ولي الأمر وشعبه علاقة وكالة، وإنما العلاقة هي علاقة كما هي علاقة عهد بين ومبايعة بين ولي الأمر والشعب، والعلاقة علاقة تدين. الإنسان الذي يطيع ولي الأمر إنما يطيعه لأن الله جل وعلا والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة ولي الأمر، وليس لأنه يعني وكله الشعب، وعندما الشعب يريد فسخ هذه الوكالة فإن هذه الوكالة تنفسخ. لا يجوز الخروج على ولي الأمر لما يترتب عليه من مفاسد، والعقد الذي بين ولي الأمر وبين الشعب إنما هو عقد عهد ومبايعة، ويجب أن يوفى بهذه البيعة، يتدين لله جل وعلا بطاعة ولي الأمر، لأن الله جل وعلا هو الذي أمر بطاعة ولي الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى على طاعة ولي الأمر. بمعنى شيخ الكريم أن الآن العقد بيننا وبين ولي الأمر عقد عهد ومبايعة، نعم، ويلزم منه النصح، لا يلزم منه قضية أنه مستأجر أو أنه وكيل وأن لي كشعب أن أغيره، لأن هذا حقيقة المصطلح أشيع في الآونة الأخيرة أسيا مع زمن الثورات، ولا يستبعد أنه بالعكس منظور غربي أخذ من هذا الأمر. لكن لما ينظر الإنسان إلى الشريعة ينظر أن ولي الأمر بينه وبين عهده، أنت أعطيته أمان الله وأعطيته السمع والطاعة، فمن لازم ذلك أن تنصحه وأن تبين له، لا أن تخرج عليه ولا أن تغيره. فحقيقة نظرة الشرع مخالفة تماما للنظرة الغربية في النظام الديمقراطي. شيخنا الكريم، الواجب على كل مسلم، الواجب على كل مسلم يريد مرضاة الله جل وعلا ويبتعد عن سخط الله جل وعلا أن يلتمس الدليل الشرعي الذي يقوده إلى مرضاة الله جل وعلا. ولذلك كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع، يقول أنه الواجب على كل مسلم أن يهتدي إلى الدليل الهادي، فإذا ظفر بالدليل الهادي الواجب عليه أن يقتدي ويأتسي. جميل جميل. شيخنا حقيقة البعض يعني يثير شبهة، وهو أن ولي الأمر يعني بشر من الناس، لماذا تجعل له القداسة وهذا التعظيم وهذا المكان، مع أنه قد يكون ابن عمي ابن أخي قبل أن يكون ولي الأمر أو رئيس للدولة؟ فلماذا يا أيها السلفيون بمعنى أصح أو المتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم هذا المصطلح ينطبق عليهم، لماذا تجعلون لهذا الشخص من القداسة ومن الأبهة ومن التعظيم بخلاف ما غيره البشر؟ هل الشريعة جاءت بذلك؟ لا شك، كما ذكرنا أن الله جل وعلا أمرنا بأن نطيع ولي الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله جل وعلا. فالواجب توقير ولي الأمر وتعظيمه والسمع له والطاعة وعدم إهانته، وإذا وجد الإنسان منه شيئا فأنه ينصح له بالمعروف، والنصيحة بالمعروف تكون سرا وتكون بالتي هي أحسن للتي هي أقوم وتكون باللين، ولا يجهر الإنسان بنصحه لولي الأمر، وكذلك لا يجهر بالنصيحة لغيره من عامة الناس، كما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال وجنبني نصيحة في الجماعة فإنها نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فالنصيحة لها شروط وضوابط في شريعة الإسلام يجب الأخذ بها. أفهم من كلامك صاحب الفضيلة أن قضية نقد الحاكم على المنابر أو التشهير به في التجمعات أو بذكر معايبه ومساوئه في التظاهرات والمسيرات أن هذا مخالف للشريعة؟ لا شك أنه مخالف للشريعة، وأن هذا العمل الذي يعمله البعض هو ما كان عليه الخوارج في الزمان الأول، وإنما الطريق الصحيح طريق سلف الأمة هو النصيحة بالسر، ولا تكون في الجهر ولا تكون على المنابر، لأن الشخص الذي ينصح لولي الأمر على المنابر لا شك هو يريد من هذه النصيحة نفع المنصوح، أم يريد بهذه النصيحة أن المنصوح يزداد شره؟ لا شك أن أقل الناس إذا أتيته ونصحت له جهارا فإنه لن يأخذ بهذه النصيحة، والمقصود من النصيحة هي نفع المنصوح. نعم. شيخنا الكريم، حقيقة لو أردنا أن نعرج على مساوئ وسلبيات حقيقة الظهور لا سيما وأن نطبقها على أرض الواقع بما تشهده الآن الدول العربية من آثار لهذه المسيرات التي خرجت في الإطاحة بالأنظمة، لا شك أنها أنظمة بعضها كافرة وبعضها ظالمة، لكن حقيقة الآن يعني أغلب الناس قد رأوا هذه المساوئ، فلو أردنا أن نعرج ونذكر مساوئ الخروج عن الأمر، هل حقيقة هذه المساوئ تستدعي منا أو تجعل لهذه النصوص من الأهمية بمكان، أم أنها يعني خروج لمطالبة بالأصلح وأن هذه المفاسد ولو ارتكبت فإنها لمصلحة عظمى؟ هل هذا الكلام صحيح؟ تقصد يعني المظاهرات؟ نعم، المظاهرات، المظاهرات والمسيرات والاعتصامات، هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وإنما الواجب كما ذكرنا، ولذلك كل عاقل يدرك بأن هذه الاعتصامات وهذه المظاهرات وهذه المسيرات ما جاءت بنفع للمسلمين، وإنما جاءت بالشر للمسلمين. فإذا اعتصم مجموعة من الناس، اعتصموا في مؤسسة من المؤسسات، فإن هذه المؤسسة تعطل وتعطل مصالح المسلمين بسبب ذلك. والدين كما جاء قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله جاء بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وكما قال السعدي رحمه الله في القواعد الفقهية الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. جميل جميل. إضافة إلى ذلك شيخ الكريم، ما يحدث من سفك للدماء ومن ترويع للآمرين ومزعزعة الأمن، ولا شك أن هذه المقاصد قد جاءت الشريعة بالأمر بها وببيان أهميتها وبيان فضلها على الأمة، وبعض الناس حقيقة يعني يجعل هذه الأمور سفك الدماء من أهم هذه الأمور. قد جاءت النصوص الشرعية بأن سفك دم المسلم أعظم من هدم الكعبة، فهذا حقيقة يعني إضافة لما تفضلتم به. أنا حقيقة وقت البرنامج عندي دقيقة. نعم. وكذلك يعني في أعظم خطبة مرت في تاريخ الإسلام، وهي خطبة الوداع التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، جاء إلى الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الفتن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أي يوم هذا؟ حتى ظننا، قال الصحابة رضي الله عنهم، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: أي بلد هذا؟ حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ثم قال: أي شهر هذا؟ حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولذلك يعني راوي الحديث الذي هو أبو بكر نقل عنه ابنه في الصحيح أنه قال لما حصلت الفتنة، قال: لو دخلوا علي يريدون قتلي ما نهست بقصبة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في التعليق على هذا الحديث: القصبة هي العود الصغير، قال: ما رددت عليهم به. وذلك لما استقر في أذهان الصحابة رضي الله عنهم لما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن أموال المسلمين وأعراض المسلمين ودماء المسلمين عظيمة عند الله جل وعلا. نعم جميل. حقيقة يعني الوقت أزف، ولو أن الكلام معك صاحب الفضيلة يعني جميل، أسأل الله جل وعلا يبارك في كلماتك وأن يضع لها القبول والإخلاص. اللهم في نهاية هذه الحلقة أشكرك صاحب الفضيلة، وفقكم الله وسددكم. آمين. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم آمين. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أتقدم بالشكر الجزيل إليكم، وآمل منكم أن تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا